مباشرة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أن يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب والعقاب. إن عذاب ربك كان محظورا، أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه الجاربة للعذاب. ودليل عبادتهم الملائكة والجن قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما أمركم بهذا، وإنما أمركم أن تعبدوه فلا تشركوا به شيئا. السلام عليكم، معذرة على الانقطاع بسبب انقطاع الكهربائي. كثرت المكيفات، كثر استعمال الناس للمكيفات فأصبح يؤثر على التيار الكهربائي. طيب، قال الشيخ: ودليل عبادة الملائكة والجن ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الله لا يأمر بالكفر، إنما أمركم بعبادته وحده كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكانوا يعبدون الجن ويخافونهم كخيفتك يا رب. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقوله: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، أي الجن المعبودات والذين يعبدونهم، كما قال سبحانه: أنتم وما تعبدون حسب جهنم أنتم لها واردون. ودليل عبادتهم الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أبدا ما قلت لهم ذلك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وإن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي فلا يخفى عليك شيء، فلا أخفي عليك شيء، فأنت السميع العليم، تسمع جميع المسموعات وتبصر جميع المرئيات المبصرات، لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أنت تحول بين العبد وقلبه والله يعلم ذلك. فقول عيسى إن كنت قلته فقد علمته، أي أنت تعلمه، وهذا إقامة للحجة على من عبدوه، تعلم ما في نفسي، وأنا عبد ضعيف فقير لا أعلم ما في نفسك ولا أستطيعه، إنك أنت علام الغيوب سبحانك وتعالى، إنك أنت علم الغيب والشهادة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم. وقال وعادتهم الحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أشجار وأحجار لا تسمع ولا تتكلم ولا تجيب ولا تنفع ولا تضر، فكيف تعبدونها؟ كما قال إبراهيم لما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قال: فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم ظالمون. ثم نكسوا قالوا: لقد علمت أن هؤلاء ما ينطقون، وكيف تعبدون ما لا يضركم ولا ينفعكم، وكيف تعبدون من لا يسمعكم؟ ودليل عبادتهم حديث أشجار والأحجار أبي يقد الليثي قال: خرجنا ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، أي السنن، يتبعون سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إله كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فهؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، أي تلك الشجرة، شجرة مثلها يتبركون بها وينوطون بها أسلحتهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو مثل بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال الشيخ: إن مشركي قاعدة الرابعة، إن مشركي زماننا أعظم شرك من الأولين، أغلظ شرك من الأولين. إن مشركي زماننا أغلظ شرك من الأولين، لأن الأولين كانوا يخلصون لله في شدة ويشركون في الرخاء، أما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. مشرك زماننا أغلظ شرك من الأولين، لأن الأولين كانوا يشركون فقط في الرخاء، أما إذا اشتد عليهم الأمر ووقعوا في أمر فإنهم يخلصون في الدعاء، يخلصون في الدعاء ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشركين المعاصرين فإنهم يشركون في الرخاء والشرك، في الرخاء والشدة، حتى في الشدة يستغيث بمعبوده: يا سيدي عبد القادر كن حاضر، يا سيدي الجيلاني أغيثني، يا سيدي فلان المدد المدد. هذا في الشدة والكرب، أما في الرخاء فإنهم يعظمونهم مثلما يعظمون الله. ولا شك أن من كان هذا حاله هو أعظم شرك من شرك الأولين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا أن يبصرنا بمواقع الشرك الخفي، فنعوذ بالله أن نشرك بك شيئا لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، يرينا الباطل اتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تم بحمد الله سبحانه وتعالى تعليق وأربع شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول: أيهما يقدم وجبة الفطور أم صلاة المغرب؟ يا أخي، أول يقدم أن يفطر على تمرات، على رز، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن يجد حسوات من ماء، ثم يصلي ثم يذهب فيأكل ما شاء، هذا هو السنة. أما إذا كان ذا بطن لا يصبر على الطعام، يا أخي لا يصبر على الطعام ولا تفوته الصلاة مع الجماعة، فله أن يأكل حتى يدرك جماعة مع الناس، له أن يأكل ما شاء يا أخي، ثم يذهب إلى صلاة المغرب. أما إذا كان الإمام لا ينتظر، بمجرد ما يؤذن يقيم الصلاة ولا ينتظر ولو دقيقة واحدة، حيث أنه من كان بعيد لا يمكن أن يدرك ربما الجماعة، إذا ألف لك في هذه الحالة أفطر على الرطب أو التمر أو الماء، ثم اذهب فصلي، ثم بعد ذلك أرجع فكل ما شئت، بارك الله فيك، والأمر الحمد لله عندك الليل كله وأنت تأكل. يقول: هل إذا اشتد الحر يجوز لنا شرب الماء؟ إذن لا تصوم، الحر موجود يا أخي. إذا عجزت عن الصيام وبلغ بك العطش إلى درجة أنك تسرع أغمي وقد نفس أنت تحس بالعطش. يسر إخوانكم بغرفة ورف الأنبياء أن يقدموا لكم هذه المادة. وأرجو أن يكون هذا من حفظكم وليس نسخا من السبورة وتلصيقا، أو ليس من المتن أو من أي كتاب آخر. فمن كتب خمسة فليجعل في أول كتابته والله على فليجعل في أول كتابته والله على ما أقول شهيد. طيب تفضل. الأول أم زهراء، تفضل، تفضلي في صوته. طيب واصل. نعم بسم الله، هات البقية، هات البقية. سينسي مصطفى تحضر نفسه، ومرام تحضر نفسها، حضروا، اكتبوا ما اكتبوا المحفوظة عندكم حتى إذا وصل الدور عليكم تكون جاهزات. أم زهراء ننتظر. لا، الرجال بالصوت، باللي ارفع اليد، الرجال بالصوت ارفع اليد. من حفظ من الرجال فليرفع يده. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مهما إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. طيب أحسنت. بعده العطرية. بسم الله الرحمن الرحيم، به وبه، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يجعلك مباركا أينما كنت. نتقيد بالمكت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. ولا بأس حيثما كنت، يعني بالمعنى. بعده مصطفى، سين مصطفى، أحسنت العطرية، بارك الله فيكم وفيكن. لبعده مصطفى، سين مصطفى اللي بعده. عليكم السلام ورحمة الله. مرام عيسى، تفضل، تفضل يا عيسى، تفضل يا عيسى، تفضل يا عيسى، يا عيسى طيب تفضل يا عيسى، مالك؟ خرج، قطع. طيب قال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أسأل الله الكريم، من كتب الأخير هذا الاسم غير مفهوم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، لابد من حفظ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يجعلك مباركا أينما كنت، ويجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. أحسنت، لكن لا تنسى أن أسأل الله الكريم. طيب غيره، من حفظ لا يرفع أو يرقم خمسة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، آسف على الانقطاع، كنت أدخل وأخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. السلام عليكم. لم تحفظ قوله أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة يا عيسى، أنت قلت أسأل الله أن يتولاك، ناقص أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أعيد بارك الله فيك، أعيد حتى تضبطها. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي صبر ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. السلام عليكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي الشكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. وهناك نسخة أخرى وهناك نسخة أخرى تقول فإن هذه الثلاث فإن هؤلاء العنوان. هنا من آخر يقول فإن هؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة، لكن المتن الذي معنا فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، هي ما كانش هي عنوان، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة هي لا تجد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لا أعطي شكر وإذا بضاء أيضا غير طيب. أسأل الله المتن مكتوب على السبورة يا عيسى، المتن مكتوب على السبورة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم من حفظه. طيب ننتقل إلى ما بعدها. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلص له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلص له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلص له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلص له الدين، أن تعبد الله وحده مخلص له الدين، أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده الدين، اعتمد على الإجابة الثانية، أما الأولى ألغوها. أن تعبد الله وحده مخلصه الدين، أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى ماشي في وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مخلص وحده مخلص له الدين، أن تعبد الله وحده مخلص له الدين،

كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحسنت. إلا أن الحنيفية، ولا نقول أن الحنيفية، أن الحنيفية ملة إبراهيم. أحسنت. طيب غيره من حفظ فليرفع يده. طيب ما في شيء. من حافظ فليرفع يده ويكتب خمسة، ومن كتب خمسة فليكتب لنا المتن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يجعلك مباركا أينما كنت، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه عنوان السعادة. يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلص له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غيره الذين حفظوا في الأول. هل الطريقة صعبة على الحفظ؟ أجيبوا يا جماعة، أجيبوا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلص له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. غيره. يا أبا يوسف تفضل. يا أبا يوسف أرفع يدك. تفضل يا أبا يوسف. الرجال يرفعوا أيديهم. أبو صهيب تفضل. من حفظ فليرفع يده. أم أكرر حتى تحفظ؟ أسأل الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الرجال يرفعوا أيديهم، بارك الله فيكم، وأريد سماع صوتهم. طيب أعيد حتى التكرار يجعلها تستقر. إذا تكرر تقرر واستقر. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. يا أبا يوسف أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وليس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أرجو من الجميع التفاعل والحفظ معي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. كرر معي بارك الله فيك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي صبر، إذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر، وإذا استغفر. إن هذه عنوان السعادة، فإن هذه الثلاث عنوان سعادة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان سعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف محمد بن عبد، قال المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. حياكم الله، السلام عليكم. أحسنت، جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا. غيره، أبو يوسف، هات. أسأل الله الكريم رب العرش، بسم الله الرحمن الرحيم، بهم استعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك من أعطي شكر ودبس لي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلص له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادة، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أحسنت، هات غيره، تفضل، بارك الله فيك. غيره، تفضل، غيركما. أحسنتم. زيد، تفضل يا أبا إناس، تفضل، هات عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يسهل لك في الدنيا والآخرة، يجعلك مباركا أينما كنت، كم من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، إذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، تعبد الله مخلص له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادة، فاعلم عبادة لا تسمى عبادة إلا مع الطهارة. طيب، أنتقل إلى الفقرة التي بعدها. قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة، فإذا دخل الشرك فيها فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. قال المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الحدث إذا دخل في الطهارة. من حفظ هذه الجملة يرفع يده أو يكتب خمسة، ثم نأتي إلى الجملة التي بعدها. من حفظ هذه الجملة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هاي بسم الله. من رفع يده فليتفضل، ومن كتب فليتفضل. أحسنت يا عيسى. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. أحسنت يا أبا يوسف. أحسنت يا أبا إيناس. طيب واصل زيد غيرهم. من رفع يده فليزيد فليكسب. تفضل يا أخي المغرب. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. سلام. تفضل يا أخي مغربي. تفضل. أم أنه معلق؟ السلام عليكم. في صوت. فإذا دخل، قال المؤلف رحمه الله: دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الآن جيد الصوت مسموع؟ لا أدري هل سمع الشيخ أم من يسمع، ربما المشكلة عند الشيخ. طيب لكم الله، حياكم الله. السلام عليكم. طيب ربما الإشكال كان عندي. نعم لا عليك. طيب أحسنتم. طيب ننتقل إلى الجملة التي بعدها. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصاحبه وصار صاحبه من الخالدين في النار. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه خالد في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا لط أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. هيا من حافظ فليبدأ. هات يا عيسى. تفضل يا عيسى. تفضل أخي المغربي، ثم يأتي بعدك عيسى. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخالدين في النار. الله السلام. تفضل لكم اللقب، حياكم الله. السلام عليكم. فإذا عرفت أن، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. فإذا عرفت أن الشرك إذا أفسد العبادة، إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل صار خالدين في النار. أحسنتما وصار صاحبه من الخالدين في النار. أحسنتم. الآن أعيد الجملتين معا. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله في كتابه، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. تفضلوا، من كتب فليتفضل، ومن حفظ فليرفع يده. أحسنتم. أكمل أكمل أكمل ما بقي. الأول: فإذا عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. كم أكمل الآية، أكمل الجملة وصحح ما عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله في كتابه. غيرهم غيركم. فضل أخي المغربي. في صوت. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خلطت وعيد من البداية شيخنا. قال المؤلف: فإذا أن الشرك إذا فعل عبادة لا وحط العمل وصاحب من الخير في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة ويشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. أحسنت جزاك الله خيرا. طيب غيره ما حفظها إلا ثلاثة. فينك يا أبا أنس؟ فينك؟ أين أنتم؟ وصهيب أبو لقمان موجود؟ لما لا تشاركنا يا أبا لقمان؟ بارك الله فيك. لما لا تشاركنا أبو علي؟ طيب ما لا يوجد من حفظ أيضا؟ طيب لعل في هذا القدر كفاية بالنسبة لليوم، ولعلنا إن شاء الله تعالى غدا نكمل ما تبقي منها، وإذا كان في الوقت متسع نتدارس معكم شرحها حتى نستوعب ما في هذه الرسالة في عقيدة، وفقكم الله سبحانه وتعالى. أي أحسن، سمعني إياها من أول شيء. أنت المغربي، تفضل. السلام عليكم. الحمد لله. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربعة وإدلتها: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي أذنب صبر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربعة وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، بارك الله فيكم شيخنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الإمام، أسأل العلم هو الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم

ويجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك العبادة فسدت كالحدث إذا دخل الطهارة. فإذا عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله التي قال الله فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ما شاء الله، جزاك الله خيرا وبارك فيه. سيسمع الأخ أبو عبد الرحمن. تفضل يا أبو عبد الرحمن. تفضل أبو عبد الرحمن. أحسنت، بارك الله فيك، إلا أنه أرجو أن تتقيد بألفاظ المتن. عرفت أن أهم ما فيش عرفت عرفت أن أهم ما عليك عرفت أن أهم ما عليك بارك الله فيك وجزاكم الله خير. دقيقة أعود. أحسنتم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وأنصح أبنائي بالحرص على حفظ المتون، فإن هذه المتون كالقواعد والأسس للعلم، فأرجو أن تحرصوا على حفظها وتسميعها، فإذا حفظتموها سهل عليكم أن تبنوا البناء عليها، فإن لكل بناء أساس، وأساس العلم هذه المتون وهذه القواعد. وفقكم الله سبحانه وتعالى من يحب هو. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم، قرب وقت الأذان استأذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصحيح الإرادة، تصحيح النية، صيانة النية، الحفاظ تحتاج إلى علم. لذلك العلم هو الإمام والإمام.